من اللي قال ان الحديث ده في البخاري؟ ليس على المرأة اذان ولا اقامة، حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، انما تكلم به بعض العلماء من السلف قالوا ليس على المرأة اذان، يعني مش واجب عليها ان تؤذن، مش واجب عليها ان تقيم. لكن تعالى بيسأل عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما، بيتقول له ايه؟ هل المرأة تقيم الصلاة وتؤذن؟ قال غضب ابن عمر، عشان بيقول له السؤال ده، اسمع، مش غضب عشان المرأة ما تأذنش، غضب، طب انت غضبان ليه؟ قال كيف انهى عن ذكر الله؟ لان الاذان عبارة عن ايه؟ كيف انهى عن ذكر الله؟ وبيسأله انس رضي الله تعالى عنه، هل على المرأة اذان او اقامة؟ قال انس لا، واذا فعلن فانه ذكر. يبقى ليس عليها وجوبا يعني، لكن لو فعلت تبقى آثمة. ولذلك لو امرأة في مجموعة بين النساء، مش معنى كده تجيلي هنا المسجد تمسك الميكروفون، لا، انما بينها وبين النساء تؤذن ماشي، تقيم ما فيش مشكلة فيها. حتى سألوا عطاء، هل المرأة تقيم الصلاة اذا دخلت؟ قالت تقيم. ايه رأيك ان المرأة تقيم الصلاة؟ قال تقيم، عطاء عليه رحمة الله. ولذلك الراجح من اقوال العلماء ان المرأة لها ان تؤذن ولها ان تقيم الصلاة اذا دخلتها، المهمة الا يسمع هذا الصوت رجل ايه؟ اجنبي، حتى لا يكون هناك فتنة. هذا على الراجح من اقوال العلماء. العجيب بقى انك تلاقي بعض النساء يجي عند كلمة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يمسكوا صبع الايه؟ الابهام، ويروح حاطينها فين؟ على عينيهم الاثنين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تظن المرأة عند الكلمة دي لما تحط الابهام اليمين على العين اليمين والابهام اللي في الايد الشمال على العين الشمال انها ما تعماش ابدا، وهذا اعتقاد باطل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. طب احنا قلنا ينفع ان المرأة تؤذن وينفع ان المرأة تقيم على الرجح من اقوال العلماء، طيب هل هي بتؤذن وتقيم لكل صلاة؟ اقول لك لا، ده في الصلاة الخمسة بس، يعني ما تصليش الضحى وتقوم تأذن، ما تصليش راتبة من الرواتب من السنن وتقوم تأذن، ما تجيش تصلي صلاة استسقاء وتأذن، كسوف ولا خسوف وتأذن. الأذان فكم صلاة؟ في الخمس صلوات. طب ينفع لو الصلاة خرجت من وقتها ينفع تأذن لها؟ الجواب ايوه ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مع اصحابه، المهم هو نايم صلى الله عليه وسلم، قال له يا بلال، قال ايقظنا الفجر. المهم بلال فضل قاعد يذكر الله سبحان الله الحمد لله، ويبص يلاقي النبي نايم صلى الله عليه وسلم وعمر نايم والصحابة، سبحان الله الحمد لله، ويصبي بلال سبحان الله الحمد لله. المهم راح عمل ايه؟ نام. طلعت الشمس وهم لسه كلهم ايه؟ نايمين. طلعت على وجه مين؟ على وجه عمر بن الخطاب. قام نظر للشمس، بص لقى النبي جنبه صلى الله عليه وسلم، والناس بدأ ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال، قام يا نوام، قام يا نوام. قال يا رسول الله، أخذني الذي أخذك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا نمت وأنت نمت، أخذني الذي أخذك يا رسول الله. راح قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أذن يا بلال، فأذن بلال رضي الله تعالى عنه، ثم صلى النبي النافلة، ثم قال أقم يا بلال، فأقام فدخل فصلى صلاة الفجر. من إمتى لإمتى؟ من طلوع الفجر الصادق او طلوع الفجر الثاني على الصحيح، خدت بالك لغايه امتى؟ لغايه طلوع الشمس، صح ولا لا؟ لكن بعد طلوع الشمس ده وقت فجر. طب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن بعد ما الصلاه خرج وقتها ولا لا؟ يبقى لو خرج الوقت ينفع اذن ولا ما ينفعش؟ بس اوعى تجيلي على المسجد نكون خلصنا وانت تيجي تقول لي الله اكبر الله اكبر، وينفع؟ ما تعمليش بلبله مع الايه الناس، انما بقول لك مع نفسك ينفع، مع مجموعه مع الناس اتاخروا عن الصلاه ينفع، كما حدثت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا اخواني، لو ان امراه واحده بس مش جماعه، لو امراه واحده ينفع تاذن وتقيم؟ تاذن وهي واحده؟ اه ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجب ربنا من رجل في فلاة وحده، في فلاة يعني فين؟ في صحراء، في فلاة وحده يقوم فيؤذن، لأنه إيه؟ وهو إيه؟ واحد. ولذلك ما يسمع صوت المؤذن يا إخواني من حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا يشهد له بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك إن المؤذنين أطول الناس إيه؟ أعناقا يوم القيامة، لدرجة بعض العلماء قال المؤذن أفضل من الإمام. المؤذن أفضل منين؟ أنت عارف الإمام عليه مسؤولية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون، أي الأئمة يصلون، فإن صلحت، اسمع اللي جاي دي، فلكم ولهم، وإن فسدت فلكم وعليه. يبقى كده كده الإمام المأموم ماله؟ له، كده كده المأموم له. طيب